انا اقول هذه الجمله يعني الاعتذار او مش الاعتذار التعليل فيه معنى ترفق بالمخاطب في مجرد التعليل فيه رفق انت اذا قلت لولدك اكتب 10 صفحات فهمت ثم تقول له لاجل ان تتفوق هذا في معنى الايه في معنى الرفق فعندما يقول الله تعالى لا تتخذوا إلهين اثنين فيتلطف بنا جل وعلا ويقول ايه انما لاجل انه ايه انما هو اله واحد لا يوجد الا اله واحد في اللي بس تعبد اثنين فمعنى التعليل نفسه فيه معنى الايه فيه معنى اللطف في المخاطبه فإن لم نرده عليك الا بسبب اننا محرمون فالتعليل والاعتذار من النبي صلى الله عليه وسلم تطيب لقلبه لما عرض له من الكراهه بسبب رد الايه في رد هديته ويؤخذ منه استحباب مثل ذلك من الاعتذار بمعنى اذا كنت تفعل شيئا قد يحمل على محامل غير جيده تبين له تعتذر وتبين له وجها ايه وجها جيدا ويؤخذ منه استحباب مثل ذلك من الاعتذار وقوله فلما راى ما في وجهه يريد من الكراهه المذكوره وتم بحمد الله كتاب الحج ونسال الله عز وجل ان يتم علينا سائر الكتاب الحمد لله وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ان يجعلنا من الحاجين امين.